فخرج بهذا القيد المستعمل في المعنى الموضوعي لا خرج به المجاز، فإن المجاز مستعمل في غير المعنى الذي وضع له. إذا لاحظتم ماشي خرج غير المجاز، خرج الأشياء، خرج المجاز وخرج الغلط. شوفوا لاحظوا، خرج المجاز والغلط. شنو الفرق بين المجاز والغلط؟ أن المجاز مستعمل في غير ما وضع له، ولكن لعلاقة قصد. كاين القصد، شنو هو القصد؟ ملاحظة العلاقة. أما الغلط فإنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له دون ملاحظة علاقة، دون قصد. إذن فمن اللي قلنا في الحقيقة اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له، خرج اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له. إن كان بقصد فهو مجاز، وإن كان بدون قصد فهو غلط. إذا خرج معنا الغلط والمجاز. فالغلط لا يوصف بالحقيقة ولا بالمجاز، والمستعمل في غير ما وضع له لعلاقة أي بقصد، إذا كانت العلاقة هي القصد والمقصود ملاحظة العلاقة كما سيأتي بيانه، فذلك المجاز. وضع الفقه. إذا الحقيقة لفظ استعمله المستعمل في ما وضع له. تصورتم الأمثلة ديال المخرجات، أمثلة المخرجات واضحة. مثلا كأن يستعمل أحد لفظ الكتاب في نبيل، يقول لك رأيت كتابا يقصد نبيلا، هذا غلط ولا لا؟ استعمل اللفظ في غير ما وضع له غلطا، هذا حقيقة ما حقيقة ما مجاز. لفظ مستعمل في غير ما وضع له لغير علاقة ولا قصد، إذن فخرج الغلط وخرج المجاز. نقول ياسين أسد، رأيت أسدا أقصد ياسين مثلا، رأيت أسدا وضع الكلام، وقصدت العلاقة قصدتها، إذن قصدت استعمال اللفظ في غير ما وضع على أسد. في الأصل لم يوضع لياسين، وضع للحيوان المفترس، إذن استعماله في ياسين استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وأنا قاصد لذلك لملاحظة علاقة بينهما وهي الجراءة مثلا. إذن شكي تسمى هذا؟ مجاز، ليس بحقيقة. إذن الحقيقة لفظ مستعمل في المعنى الموضوع له في اصطلاح المخاطب، في المعنى الذي وضع له في اصطلاح المخاطب أخرج المجاز الشرعي، المجاز الشرعية والمجاز اللغوية والمجاز العرفية على حسب اصطلاح المخاطب. ولذلك قالوا هذا القيد الثاني اللي هو في اصطلاح المخاطب ماشي المقصود به الاحتراز، المقصود به بيان انقسام الحقيقة إلى ثلاث أقسام. وإلا فالمجاز قد خرج بقوله في ما وضع له، في المعنى الذي وضع له. مفهوم الكلام؟ إذن فالشاهد يؤخذ من قولهم في اصطلاح المخاطب أن الواضع للحقيقة قد يكون لغويا، وقد يكون الشرع، وقد يكون العرف. الواضع للحقيقة إما أن يكون الشرع أو اللغوي أو العرف، أهل العرف أو أهل الشرع أو أهل اللغة. علاش؟ لأن كل لفظ استعمل في المعنى الموضوع له في اصطلاح المخاطب فهو حقيقة. فمثلا إذا كان المخاطب من أهل اللغة واستعمل الدابة في كل ما يدب على الأرض، هذه حقيقة؟ نعم، لأنه استعمل اللفظ في المعنى الموضوع له في اصطلاحه هو. وإذا استعملها في ذوات القوائم الأربع فقط ليس بحقيقة، ليس بحقيقة. علاش؟ لأنه استعمله في غير ما وضع له في اصطلاحه هو. الشارع أطلق الصلاة على الهيئة المخصوصة حقيقة، لأنه استعمل اللفظ فيما وضع له في اصطلاحه، ولو استعملها في الدعاء لما كان حقيقة. مفهوم؟ كذلك اللغوي لو استعمل الفعل في الاسم المخصوص فيما دل على الحدث والزمان، استعمل الفعل فيما وضع له في اصطلاحه؟ لا، في اصطلاحه هو كل ما دل على حدث. وضع الكلام. إذن فاستعمل لفظ الفعل في غير المعنى الذي وضع له في اصطلاحه، ولكن لو استعمله النحوي لكان حقيقة. واش مفهوم الكلام؟ هذا هو معنى في اصطلاح. إذن هذه هي الحقيقة، عرفها الناظم بقوله حقيقة مستعمل. مستعمل هذا وصف لموصوف محذوف، تقدير البيت حقيقة لفظ مستعمل. شوف، وصف لموصوف محذوف، لفظ مستعمل زيد فيما ما واقعة على المعنى، في المعنى الذي وضع، في المعنى الذي وضع، ونائب الفاعل وضع هو لاش كيعود لهذاك الموصوف المحذوف اللفظ فيما وضع هو اي اللفظ وله هذا هو اللي كيرجع الماء له اي لذلك المعنى انتبهوا فين الرابط بين الصله ما اسم الموصول واقعه على المعنى وضع له صله الموصول فين الرابط بين الصله والموصول الهاء في له او نائب الفاعل لا الهاء في له لان الهاء في له هي اللي فسرناها بالمعنى اذا فهي اللي كترجع الماء اما نائب فاعل وضعه هو لاش كيرجع لللفظ وما ليست واقعه على اللفظ واقعه على المعنى فما يمكنش يكون راجع لها اذا هو اي اللفظ المستعمل لان مستعمل قلنا وصف لمحذوف واضح التقدير الفقهي لفظ مستعمل فيما اي في المعنى الذي وضع هو شنو هو الذي وضع اي اللفظ له راجع لما لذلك المعنى فاش في عرف ذي الخطاب في عرف صاحب الخطاب وشكون صاحب الخطاب هو المخاطب ولا المخاطب هو المخاطب بكسر الطاء ولذلك قلنا في اصطلاح المخاطب واضح في عرف ذي الخطاب صاحب الخطاب وهو المتكلم المخاطب اذا الذي يراعى المخاطب ولا المخاطب لا المخاطب اذا المخاطب لا استعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له في اصطلاحه فهو حقيقه وان استعمله في غير المعنى الذي وضع له في اصطلاحه فليس بحقيقه سهل الكلام هذا هو تعريف الحقيقه قال حقيقه مستعمل فيما وضع له بعرف ذي الخطاب فالتابع والتابع تتميم للبيت ثم قال ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا فالمبتدا كلمه غيرت الموضوع مع قرينه لعلقه نلت الورى قال ثم المجاز قبل ان يعرف المجاز قسمه الى قسمين وهذا امر لازم لابد المجاز في اللغه واضح المجاز في اللغه اسم لمكان الجواز اسم مكان يدل على مكان الجواز معنى مجاز ظرف ميمي هذا ولا لا ظرف ميمي ظرف مكان ميمي هذا من جهه اللغه لا اشكال في تعريفه الحقيقه صفه من حق الشيء بمعنى ثابت فالحقيقة في الأصل في اللغة من قولهم حق الشيء أي ثبت فهي الشيء الثابت والمجاز من قولهم جاوزت كذا وكذا جاوزت المكان إذن فمجاز هو مكان الجواز وسمي المجاز مجازا لأن به يعبر من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجاز من المعنى الذي وضع له اللفظ إلى معنى غير المعنى الذي وضع له إذن هي الطريق هي الخنطرة من كندوزو من المعنى الأصلي إلى معنى آخر كنجوزو باللفظ كنقلو اللفظ من معنى حقيقي إلى معنى آخر المجاز في الاصطلاح قبل ما يعرفوا المؤلف قسمه علاش لأننا خصنا نقسمه وعاد نعرفوا اصطلاحا نعرفوا القسم الأول اصطلاحا ونعرفوا القسم الثاني اصطلاحا لذلك قسمه إلى قسمين المجاز قسمان مجاز المفرد ومجاز المركب غيتكلم لنا هنا المؤلف على المجاز المفرد أولا وسيأتي الكلام على المجاز المركب قال رحمه الله ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا إذن المجاز قسمان مجاز المفرد ومجاز المركب فالمبتدا شنو هو المبتدا أي المجاز المفرد الأول فالمبتدأ أي الأول الذي هو المفرد إذن ما هو تعريف المجاز المفرد قال لك كلمة غايرت الموضوع مع علاقة مع قرينة لعلقة هذا هو التعريف كلمة غايرت الموضوع مع قرينة لعلقة إذا لاحظ المجاز عند الناظم شنو هو كلمة غايرت أي جاوزت الموضوع هذا وصف لمحذوف أي المعنى الموضوع شوف التقدير كلمة غايرت أي جاوزت المعنى الموضوع وصف لمحذوف المعنى الموضوع له غايرت الموضوع أي غايرت المعنى الموضوع له كلمة تجاوزت وغايرت المعنى الذي وضعت هي له زين كلمة غايرت الموضوع مع قرينة مانعة من إرادته لعلقة أي مناسبة خاصة بين المنقول عنه والمنقول إليه انتبهوا لهذا الكلمات كلها اللي كنقولها في التقدير هي مقصودة وقد ذكرها المحشي رحمه الله كلمة غايرت أي جاوزت الموضوع أي المعنى الموضوع له لأن الضمير راجع للمعنى تقدير كلمة جاوزت المعنى التي وضعت له، المعنى التي وضعت هي له. كلمة غايرت أي جاوزت المعنى الموضوع له، ماشي لها، المعنى التي وضعت له، الضمير في له راجع للمعنى. زيد مع قرينة مانعة من إرادته، أي من إرادة المعنى الموضوع له. مع قرينة، شنو المراد بهذه القرينة؟ قرينة تمنع من إرادة المعنى الموضوع له. إذا لاحظ أنت كتستعملها، تستعملها في غير المعنى الذي وضعت له، ولا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنى الموضوع له. يعني خاصك تجيب لنا واحد دليل تدلنا به على أنك قد استعملتها في غير ما وضعت له. جيب لنا قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع. إذا ما جبتيش قرينة مانعة نحملوا احنا على المعنى الموضوع كنصوص الصفات. علاش كنحملوها على المعنى الموضوع لها؟ لعدم وجود قرينة مانعة. إلا بغيتي قرينة، إلا بغيتي غير المعنى الموضوع خاصك قرينة مانعة من إرادته. واضح؟ إذا مع قرينة، شنو هي القرينة؟ قرينة مانعة من إرادته. شنو هو إرادته؟ أي المعنى الموضوع له. زين؟ لعلقة، علقة أي علاقة، يعني كتسمى العلاقة. إيش معنى علقة؟ مناسبة خاصة بين المنقول عنه والمنقول إليه. مناسبة خاصة، ماشي أي مناسبة، كيف ما تكون مناسبة أو تكون مناسبة بعيدة جدا، مناسبة لا يلتفت إليها ولا ما كيناش كاع، لا لا، خاص. المناسبة هي العلاقة. ولاحظوا شنو المعتبر في المجاز. انتبهوا لواحد اللفتة لفت إليها المحشي ونكت بها على الناظم. ما هو المعتبر في المجاز؟ وجود العلاقة أو ملاحظة العلاقة؟ ملاحظة العلاقة لا وجودها، بمعنى إذا كانت العلاقة كاينة ولكن أنت ما لاحظتهاش فليس بمجاز. لذلك قال لك كان خاصه يقول لملاحظة علاقتي، ما يقولش لعلاقتي. مش واضح؟ إذا المؤلف اش قال؟ قرينة لعلقة، يعني مع وجود علقة. قال لك الله لملاحظة علاقة، فالمعتبر ملاحظتها لا وجودها. ممكن تكون كاينة وأنت ما انتبهتيش لها فلا مجازة. إذا خاصك تكون لاحظتي ديك العلاقة، ديك المناسبة الخاصة انتبهت لها، ديك الملاحظة الخاصة قصدتها، دوم على الملاحظة، قصدتها وأردتها. أما مجرد وجودها فلا يكفي في المجازي. مثال ما توفرت فيه الشروط، قولك زيد مثلا، تقول رأيت أسدا يصلي. رأيت أسدا يصلي، هذا اللفظ الذي هو أسد مجاز. هذا أسد هنا يا مجاز. علاش مجاز؟ كلمة غايرت المعنى الموضوع له، ولا لا؟ تجاوزت المعنى الموضوع. شنو هو المعنى الموضوع له؟ الحيوان المفترس. غايرته هنا ولا لا؟ غايرته. مع قرينة مانعة من إرادته، من إرادة الحيوان المفترس. شنو هي القرينة؟ يصلي. لأجل ملاحظة علاقة، من اللي قلت أنا أسدا لياسين شفته كيصلي وقلت رأيت أسدا، لاحظت واحد المناسبة خاصة بين المنقول عنه اللي هو الحيوان المفترس والمنقول إليه اللي هو ياسين. شنو هي هذه المناسبة الخاصة؟ الشجاعة في كل أو الجراءة. إذا لاحظت هذا المعنى، لاحظوا إذا إذا كانت العلاقة اللي هي الجراءة موجودة ولكن أنا لم أنتبه لها، لاحظ الفقي لم ألاحظها، يتسمى مجاز لم يتسمىش مجاز. إذا لابد من ملاحظة العلاقة. إذا لما كانش القرينة رأيت أسدا، نقول أسدا مجاز لعدم وجود قرينة مانعة. ما المانع من إرادة المعنى الحقيقي؟ رأيت أسدا بالصح، لا مانع. إذا هادشي علاش قال لك المؤلف مع قرينة لعلقة للفريد إذا لم تكن مناسبة بينهما. ياسين جبان، واضح كلام. خواف جبان، ووصفته بالأسد، كاين شي مناسبة؟ لا مناسبة. إذا لابد من وجود علاقة بينهما، مناسبة خاصة. واضح؟ تقدر تقول لي المناسبة هذا حيوان وهذا حيوان ولا لا؟ إلا أن هذا حيوان ناطق والآخر حيوان مفترس، هذه ماشي مناسبة خاصة، هذه مناسبة عامة. واضح؟ إذا خاصة تكون مناسبة خاصة قريبة بين المنقول عنه والمنقول إليه. فهم؟ قال رحمه الله كلمة غيرت الموضوع مع قرينة لعلقة. شنو بقى على الناظم واحد المسألة ما ذكرهاش مهمة جدا، شنو هي؟ في اصطلاح التخاطبي ما ذكرش القضية، ذكرها في تعريف الحقيقة ولم يذكرها في تعريف المجاز، وهو إشكال. هذا إشكال كبير، لأنه على هذا التعريف كل ما خالف المعنى الموضوع له فهو مجاز، وشنو هو المعنى الموضوع على أي في اللغة إذا أطلق فالمراد المعنى الذي وضع لغة الذي وضعه أهل اللغة. إذا على هذين التعريفين غيكون تناقض، كين بعض أشياء نصفها بالحقيقة ونصفها بالمجاز ولا نصفها، لأنه تم قال لك في اصطلاح التخاطب، وهنا ما ذكرش في اصطلاح التخاطب. اعتذر هو رحمه الله لنفسه في شرحه، باش اعتذر قال لك ولم أذكر ذلك هنا اكتفاء بما ذكرته في تعريف الحقيقة، بمعنى قال لك هادشي راه معروف من تعريف الحقيقة، ولأجل ضيق النظم. المحشي قال لك هذا ماشي عذر، المحشي يقول لي هذا، قال لك لو قال راه صوب لي البيت تما في جوج أبيات، قال لك هذا ليس عذرا، يقول لك ضيق النظم يعني تترك قيدا يخل بالمعنى المراد وتقول لي ضيق النظم. لا، النظم خاصه هنا ما يضيقش، زيدنا بيت كامل وما يفسدش المعنى، واضح كلام؟ إذا فكان خاصه يقول في اصطلاح التخاطب. واش فهمتوا علاش؟ لأنه إذا ما قالش في اصطلاح التخاطب بناء عليه استعمال الشارع للصلاة في الآيات المخصوصة مجاز، وفيما سبق تقريره حقيقة. لاحظ، فبناء على التعريفين كاين تناقض. الشارع إذا استعمل الصلاة في الهيئة المخصوصة واش حقيقة ولا مجاز؟ بناء على تعريف الحقيقة حقيقة، وبناء على هذا التعريف ديال المجاز مجاز. بغي يكون شيء واحد حقيقة ومجاز. إذا استعمل أهل العرف العام الدابة في ذوات القوائم الأربع فعلى ما سبق حقيقة وعلى ما هنا مجاز. إذا فكان خص لابد يزيد في اصطلاح التخاطب. كلمة غايرت الموضوع في اصطلاح التخاطب، إذا المحشي أصلحها، اش قال المحشي من اللي يصلح البيت؟ كلمة غايرت الموضوع في عرف مخاطب لعلقة تفي زيد مع القرينة كلا تعصي الأسد وغض طرف القلب عن سوى الأحد. شاهد شنو زاد؟ في عرف مخاطب فنخص يزيدها، وخي طول ماشي مشكل، المهم يذكر لنا هذيك في اصطلاح التخاطب. في عرف مخاطب واضح. إذا فذلك خلل، وما اعتذر به الناظم رحمه الله ليس بقوي، بأنه ذكرها هناك ثلاثة الأشياء اللي اعتذر بها. قال لك اكتفيت عن ذلك لذلك في تعريف الحقيقة ولضيق النظم ولما سيأتي من تقسيمهما إلى لغوي وشرعي وعرفي. غير يقسم بجوج الحقيقة والمجاز، يقول كلاهما شرعي أو عرفي أو لغوي. فقال لك من اللي قسمتهم بجوج ثلاثة، إذا لا شك أنني أقصد في اصطلاح التخاطب، لأنه إمتى كنقول المجاز ثلاثة أقسام ولا حقيقة ثلاثة أقسام؟ إن زدنا في التعريف في اصطلاح التخاطب. إذا ما كانش في التعريف في اصطلاح التخاطب ما يمكنش التقسيم إلى ثلاثة أقسام. فقال لك بما سيأتي من التقسيم وما ذكر لذلك لم أذكره. إذا لا بد من زيادة هذا القيد. إذا نزيد على ما ذكرنا، كلمة غايرت الموضوع له زد في اصطلاح المخاطب. وبناء عليه إذا استعمل الشارع الصلاة في الدعاء، كين طابق عليه التعريف، هي كلمة غايرت الموضوع له في اصطلاحه هو، لأن الشارع في اصطلاح الصلاة هي ذات الهيئة المخصوصة، مفهوم؟ إذن فهي مجاز ولا لا؟ مع قرينة لعلقة وهكذا، مفهوم زيدي؟ ثم قال رحمه الله، قال نلت الورع بعد. إذا فعلت ذلك لعلقة كمل به البيت وقصد به المؤلف رحمه الله. شوف فاتبع نلت الورع، وصايا مقصودة. قال لك قول من اللي عرف لك الحقيقة فاتبع، أي اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحمله على ذلك. نلت الورع، إذا عرفت المجاز بما ذكرته لك فقد نلت الورع. والورع كما عرفه المؤلف رحمه الله ترك ما لا شبهة فيه خوفا من الوقوع فيما فيه شبهة. ماشي الورع هو ترك ما فيه شبهة، لا ترك ما لا شبهة فيه خوفا من الوقوع فيما فيه شبهة. إلا كان شيء لا شبهة فيه وقد يؤديك إلى الشبهة، ماشي إلى الحرام، غير إلى الشبهة، تترك الشيء الذي لا شبهة فيه لئلا تقع فيما فيه شبهة. وقال لك الشارح رحمه الله الورع، هذا الورع بهالتعريف هذا هو جماع الخير كله، يعني هو أصل الأمور كلها. ثم قال رحمه الله كخلعني على الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. هذا مثال للمجاز، عرف لك المجاز ثم مثل رحمه الله للمجاز. قال كخلع نعال الكون، فين كاين المجاز في هذا الشطر؟ نعال، في النعال، فين أي لفظ فيه المجاز؟ لأننا كنتكلموا حنا على المجاز المفرد، كذا تعريف المجاز المفرد ماشي الجملة. إذن أين المجاز في هذه الجملة؟ في النعال، استعمل النعال في المحقرات بجميع الحقارة في كل. النعل حقير، والمحقرات سميت بذلك لأنها حقيرة. إذن فاستعمل النعال في المحقرات. إذن استعمال النعال في المحقرات استعمال لللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح المخاطب اللي هو اللغوي. قال اخلع نعال الكون. الكون هو الموجودات، كل ما يوجد في هذه الدنيا يدخل في الكون. الكون شنو هو؟ هو الموجودات. اش معنى اخلع نعال الكون؟ اترك، لان الخلع استعمله هنا في الترك والاعراض. قال لك اترك واعرض عن المحقرات الموجوده، المحقرات جميعا الموجوده اتركها واعرض عنها من المعاصي وغيرها. اخلع نعال الكون كي تراه لتصل الى درجه الاحسان، وذلك بان تصل الى درجه تعبد الله فيها كانك تراه. إذن إذا أردت أن ترى الله تعالى وأن تصل إلى درجة الإحسان فاترك وأعرض عن محقرات الدنيا. المحقرات دي الدنيا كلها اتركها. إذن أين المجاز في هذا الشطر؟ استعمال النعال في المحقرات بجميع الحقارة في كل. معلوم أن النعل حقيرة، واضح؟ وكذلك المحقرات بجميع الحقارة في كل استعمالها. وقوله اخلع بمعنى اترك أو أعرض. إذن حتى هي مجاز، حتى هي مجاز، لأن ماشي المحقرات كن لا بمعنى نتركها ونعرض عنها. لا تخلع كالنعل، وذلك فيه استعارة سيأتي إن شاء الله في باب الاستعارة التمثيل بهذا إن تيسر. استعارة حقيقية وفيها ترشيح. قال كخلع نعال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. وغض طرف القلب عن سواه، أيضا في هذا الشطر استعمل المجاز. استعمل المجاز في إثبات الطرف للقلب، لأنه شبه القلب بالأعمى، بالرجل الأعمى. شبه القلب الذي لم تنكشف له الحقائق بالرجل الأعمى، بجامع ظهور وانكشاف الحقائق لكل عند إزالة الغشاء. فالأعمى إذا أزيل عنه العمى، وكذلك مريض القلب أو ما يحول بين قلبه وبين طاعة الله تعالى حائل، إذا أزيل عنهما الحجاب حصل لهما كشف الحقائق. قال غض طرف القلب، هل القلب له طرف؟ لا. إذن فاستعمل القلب في البصر. استعمل القلب في البصر. فقال لك رحمه الله اترك غض طرف القلب عن سوى الله تعالى. غض قلبك وأعرض عن كل ما سوى الله عز وجل. وفي هذا الاستعمال مجاز كما هو ظاهر، لأن القلب لا طرف له، وإثبات الطرف للقلب مجاز تشبيها للقلب بالبصر. قال رحمه الله فكخلع نعال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه، هذا مثال مثل به رحمه الله للمجاز. ثم قال كلاهما شرعي أو عرفي إلى آخره. كل من الحقيقة والمجاز ينقسمان إلى ثلاثة أقسام. الحقيقة ثلاثة أقسام، حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، والمجاز كذلك. ما هي الحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية هي أن يستعمل الشارع اللفظ فيما وضع له. فإذا استعمل الشارع اللفظ في غير المعنى الذي وضع له في اصطلاحه هو كنقصده. إذا استعمل الشارع اللفظ في المعنى الذي وضع له في اصطلاحه فهي حقيقة شرعية، وإذا استعمله في غير المعنى الذي وضع له في اصطلاحه فهو مجاز شرعي. إلا استعمل الصلاة في الهيئة المخصوصة حقيقة شرعية، إلا استعمله في الدعاء مجاز شرعي، واضح؟ الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية ما هي؟ هي استعمال أهل العرف اللفظ في المعنى الذي وضع له في اصطلاحهم. فإذا استعملوا اللفظ في المعنى الذي في غير المعنى الذي وضع له في اصطلاحهم، شكي تسمى هذاك؟ مجاز عرفي. واش واضح الكلام؟ إلا استعملوا اللفظ في المعنى الذي وضع له في اصطلاحهم هم حقيقة عرفية، في غير المعنى الذي وضع له في اصطلاحهم مجاز عرفي. واش مفهوم الكلام؟ والعرف ينقسم إلى قسمين، عرف خاص وعرف عام. العرف العام هو الذي لا يتعين ناقله، العرف العام هو ما لا يتعين ناقله. إلى لقينا واحد اللفظ يستعمله الناس عموما في عرفهم دون فئة من الناس، ماشي واحد الطائفة مخصوصة من الناس، الناس عموما يستعملون لفظا في معنى معين، وكان ذلك اللفظ يدل على ذلك المعنى في اصطلاحهم، كنقول هذه حقيقة عرفية عرفا عاما. مثال ذلك إطلاق الدابة على ذات القوائم الأربع، هذا عرف عام ولا خاص؟ لأن الذين استعملوه في هذا المعنى لا ليسوا طائفة دون طائفة من الناس، واضح؟ وإنما هم أهل العرف عموما. أما العرف الخاص فهو الذي لا يتعين ناقله، هو الذي لا يتعين ناقله، أي لا يختص، هو الذي يتعين ناقله. قلنا العرف العام لا يتعين ناقله، الخاص هو الذي يتعين ناقله من المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه. بمعنى هذاك اللي نقل اللفظ من معنى إلى معنى معين، طائفة مخصوصة، أهل فن خاص، هذا تسمى عرف خاص. مثال ذلك نقل الفعل من الدلالة على الحدث، وهذا هو المعنى دياله في اللغة، نقل النحاة له من هذا المعنى إلى الفعل الخاص الذي هو الدال على الحدث والزمن. إذا النحاة اشداروا، نقلوا الفعل من معناه، من معناه العام اللي هو من معناه اللغوي اللي هو الحدث، إلى معنى خاص عندهم في اصطلاحهم اللي هو ما دل على الحدث والزمن. كي تسمى هذا عرف خاص، علاش سمينا خاص؟ لأنه يتعين ناقله. شكون اللي نقلو؟ شكون اللي داروا هذا النقل؟ النحاة. شكون اللي نقلو؟ الأصوليون، الفقهاء، أهل الاعتقاد، وهكذا. مفهوم؟ إذا الشاهد عنا أهل العرف سواء كان عاما أو خاصا، إذا استعملوا اللفظ في المعنى الذي وضع له في اصطلاحهم، شكون تسمى؟ حقيقة عرفية. إذا استعملوا اللفظ في المعنى الذي في غير المعنى الذي وضع له في اصطلاحهم مجاز عرفي. واش مفهوم الكلام؟ إلا استعمل العرف العام الفعل الدابة في ذوات القوائم الأربع حقيقة عرفية، استعملها في الإنسان فقط مجاز عرفي. النحاة استعملوا الفعل فيما دل على الحدث والزمان حقيقة عرفية، استعملوه في الحدث مجاز عرفي. واضح؟ القسم الثالث الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. ما هي الحقيقة العرفية؟ استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له في اصطلاحهم. المجاز العرفي استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له في اصطلاحهم. مفهوم الكلام؟ إذا استعمل أهل اللغة الصلاة في الدعاء فقد استعملوا اللفظ في المعنى الذي وضع له في اصطلاحهم. إذا استعمالهم للصلاة في الدعاء ايش كيتسمى؟ حقيقة لغوية. واستعمالهم للصلاة في الهيئة المخصوصة مجاز لغوي. مش واضح الشيء؟ سهل من أسهل ما يكون. أشار إلى هذا التقسيم ناظم بقوله كلاهما، أي المجاز والحقيقة، كلاهما شرعي. ما معنى شرعي؟ أي منسوب للشرع. وعلاش هذا منسوب للشرع؟ لأنه الواضع له. هاد الحقيقة العرفية ولا المجاز العرفي بجوج كننسبوهم للشرع، كنقولوا الحقيقة الشرعية والمجاز بجوج كننسبوهم للشرع، كنقولوا حقيقة شرعية ومجاز شرعي. علاش كننسبوا الحقيقة الشرعية للشرعي؟ لأن الشارع هو الواضع لذلك اللفظ في ذلك المعنى. وعلاش المجاز الشرعي كننسبوه للشرع؟ لأنه هو الذي استعمل. إذا أحسنت، واضح الفرق في الحقيقة وضع وفي المجاز استعمل، لأن الشرع هو الذي استعمل ذلك اللفظ في غير المعنى الذي وضع له في اصطلاحه فنسب إليه، قيل مجاز شرعي أو عرفي. علاش نسب لأهل العرف؟ لأن ذلك منسوب إلى أهل العرف، إما لأنهم هم الواضعون له في المعنى المراد في اصطلاحهم، أو هم الذين استعملوه في غير المعنى الذي وضع له في اصطلاحهم. أو لغوي. علاش كيتنسب لأهل اللغة؟ باعتبار وضعهم له في المعنى، في ذلك المعنى في اصطلاحهم، أو باعتبار استعمالهم له في غير ما وضع له في اصطلاحهم. مفهوم الكلام؟ هادشي علاش كيتنسب للشرع واللغة والعرف. ثم مثل رحمه الله بمثال قال: كلاهما شرعي أو عرفي، نحو ارتقى للحضرة الصوفي أو لغوي. قبل ما يكمل التقسيم مثل بواحد المثال. نحو ارتقى للحضرة الصوفي، فمثل رحمه الله بمثالين للمجاز العرفي. هادو جوج الأمثلة ديال المجاز العرفي. لاحظ نحو ارتقى، الارتقاء في الأصل، الارتقاء في أصل وضعه يستعمل في المحسوسات، في طلوع الدرجات، ارتقى فلان السلم، صعد كذا، طلع إلى كذا. إذا الارتقاء في الأصل يستعمل في المحسوسات. أهل عرف خاص وهم أهل السلوك والتربية استعملوا هذا اللفظ في غير هذا المعنى الذي وضع له في اللغة اللي هو المحسوسات. استعملوه في ماذا؟ استعملوه في ارتقاء المنازل في السير إلى الله والقرب منه. إذا استعملوا الارتقاء في معنى معنوي. إذا لاحظ أهل العرف الخاص وهم أهل السلوك والتربية إذا استعملوا الارتقاء في المحسوسات، ما غنسميو هذا؟ حقيقة عرفية ولا مجاز عرفي؟ مجاز عرفي، لأنهم استعملوا في غير ما وضع له في اصطلاحهم. في اصطلاحهم الارتقاء ما كيطلق على المحسوسات، واضح الكلام؟ إذا استعملوا في غير ما وضع له في اصطلاحهم، إذا مجاز عرفي. وإذا استعملوه في الارتقاء بمعنى القرب من الله والسير إليه فهو حقيقة عرفية، والعكس في أهل اللغة. مفهوم الكلام؟ العكس في أهل اللغة، إذا استعملوا في المحسوسات حقيقة لغوية، إذا استعملوا فيما يستعمله أهل السلوك فهو مجاز لغوي. مفهوم؟ هذا اللفظ الأول اللي فيه المجاز. اللفظ الثاني الحضرة. الأصل في لفظ الحضرة أنه موضع الحضور، موضع حضور الشخص، هذا هو الأصل فيه في اللغة. ما معنى الحضرة؟ أي موضع حضور الشخص. الحضرة موضع حضور الشخص، هذا أصله في اللغة. الصوفية وهم أهل عرف خاص، الصوفية أهل عرف خاص، أهل الصوفية على سبيل الخصوص، إذن يتعين ناقله. الصوفية نقلوا هذا اللفظ من هذا المعنى واستعملوه في معنى آخر، وهو وصول العبد إلى درجة يسمى عارفا، يسمى بها عارفا. وصول العبد إلى الدرجة التي يسمى بها عارفا، كي يصل للدرجة كي يسميه عارف بالله، هي التي تسمى الحضرة. إذا الحضرة هيش هي الوصول إلى مرتبة العرفان، أن تصير عارفا بالله. إذا استعمال الحضرة في مرتبة العرفان شكي تسمى مجاز حقيقة عرفية ومجاز لغوي. واستعماله في موضع الحضور عند أهل التصوف مجاز، وعند أهل اللغة حقيقة. واضح كلام؟ قال رحمه الله: نحو ارتقى للحضرة الصوفي. ارتقى بمعنى، لاحظوا الارتقاء هنا المحسوسات لا المنازل، ارتقى في المنازل والدرجات إلىش؟ إلى الوصول إلى الحضرة، وهي أن يصير عارفا بالله. الصوفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي، هكذا قال الناظم رحمه الله. ثم قال: قال لك والصوفية من أين؟ قال مشتق هذا اللفظ، قال لك من صفاء عني من الرعونات. الرعونات شنو هي؟ هي المعاصي والذنوب، الأدناس، والمراد بها عندهم المعاصي والذنوب، صفى قلبه من ذلك. ثم قال رحمه الله، ثم قال: والمجاز أو لغوي شرحناها، والمجاز مرسل أو استعارة، فأما الأول فما سوى علاقة تشابه، فما سوى تشابه علاقته جزء وكل أو محل آلة إلى آخره. إذن عرف لنا المؤلف المجاز المفرد. هذا المجاز اللي تقدم ياش من المجاز ولا سياشم، ما زال كلامنا عن المجاز المفرد. عرف المجاز المفرد ثم قسمه إلى قسمين. إذن هذا التقسيم ديال المجاز، أش من المجاز اللي كينقسم إلى قسمين؟ مجاز المفرد، وحتى المركب كينقسم لقسمين. الشاهد عندنا الآن المفرد. المجاز المفرد نوعان: مجاز مرسل ومجاز بالاستعارة. وقد عرفتم في مواضع الفرق بينهما. يا جزيدي، المجاز بالاستعارة ما هو ضابطه؟ هو المجاز الذي تكون العلاقة فيه بين المنقول عنه والمنقول إليه المشابهة. قد عرفتم في تعريف المجاز أنه لا بد له من ملاحظة علاقة، أي مناسبة خاصة بين المنقول عنه والمنقول إليه. إن كانت تلك المناسبة الخاصة هي المشابهة فذلك استعارة، وإن كانت علاقة أخرى غير المشابهة فهو المجاز المرسل. إذا المجاز المرسل هو الذي تكون العلاقة فيه بين المنقول عنه والمنقول إليه غير المشابهة، والمجاز المرسل والمجاز بالاستعارة هو الذي تكون فيه العلاقة المشابهة. واش فهمت شي اللي كنقول ولا لا؟ ساهل. إذا ما هو المجاز المرسل؟ هو ما كانت علاقته المشابهة. ما هو المجاز بالاستعارة قلت ولا لا؟ ما هو المجاز بالاستعارة؟ ما كانت علاقته المشابهة. المجاز المرسل ما كانت علاقته غير المشابهة. وغير المشابهة شنو هي هذه العلاقة؟ علاقات كثيرة جدا، ولذلك سمي مرسلا. شوف لاحظوا، مجاز مرسل، علاش تسمى هذا المجاز مجاز مرسل؟ لعدم تقييد علاقته بعلاقة معينة، لأن العلاقة ديالو ليست مقيدة بعلاقة خاصة. بس نبيل واش نجيبك تاني حدانا الله يهديك. المجاز بالاستعارة العلاقة ديالو معينة وحدة، شنو هي؟ هي المشابهة. أما المجاز المرسل ليست علاقته معينة مقيدة، بل علاقاته كثيرة كما سنذكر بعضها هنا. هادشي علاش تسمى مرسل. إذا ما جوز تسميته بالمرسل لإطلاقه عن القيد، أي علاقته ليست مقيدة. إذا لا لقينا، واش فهمت العلاقة السي الحنفي؟ مفهوم العلاقة شنو مقصود بها؟ إلى لقينا ديك المناسبة بين المعنى المنقول عنه اللي هو الحقيقي والمعنى المنقول إليه اللي هو المجازي، إلى لقينا المناسبة بينهما هي المشابهة كنسميوه، وإلى لقينا شي علاقة أخرى من غير المشابهة، الجزء ولا الكل ولا السبب ولا المسبب ولا، كنسميوه مجاز مرسل. الله يهديك، سير غسل وجهك، سير غسل وجهك، دير شي محاولة. مثال المجازي بالاستعارة، وسيأتي تفصيل، وهذا غير مثال باش تتضح الحقيقة ديالو. المثال المعروف، زيد كالأسد. لاحظ، رأيت أسدا، هذا هو المجاز، لأن كلامنا على المجاز ماشي تشبيه. رأيت أسدا يصلي. أسد هذا اللفظ مستعمل في غير ما وضع له، لعلاقة، يقول في خلال علاقة، هذه العلاقة مشابهة وغير مشابهة؟ هي المشابهة. شنو علاقة بين نبيل زيد وبين الأسد الذي استعملته فيه؟ نقلت الأسد من معناه الحقيقي إلى معنى آخر اللي هو زيد، استعملته في زيد. ما العلاقة بينهما؟ التشابه في كل، في كل المشابهة في الشجاعة، هذا شجاع وهذا شجاع، فالعلاقة مشابهة. مشابهة في ماذا؟ في الجراءة أو في الشجاعة. زيد رأيت بحرا في الحمام، رأيت بحرا يقوم الليلة. العلاقة بين العالم الذي وصفته بالبحر وبين البحر أش؟ الإعطاء في كل. إذن مشابهة، مشابهة، شابهين في الإعطاء، لك يعطي ولك يعطي. مفهوم الكلام؟ واضح. إذن هذا هو المجاز الاستعارة وسيأتي الكلام عليه. الآن قصدنا المجاز المرسل. المجاز المرسل إذن ما هي علاقته؟ ليست مقيدة بقيد، له علاقات كثيرة. ذكر لنا الناظم كم منها؟ ذكر تسعة. ذكر واحد جزء زيدين، ولكن هذا غير تكرار، ظرف ومظروف غير تكرار كما سيأتي إن شاء الله بيانه. إذن ذكر تسعا من العلاقات، سعود، ولزنا ظرف ومظروف 11، ولكن لزنا ظرف ومظروف نزيدوا الأمثلة، وإلا الظرف المظروف يرجع للحالية والمحلية. شاهد العلاقات اللي ذكر الناظم تسعة، وفي الاستعارة ذكر 12، زاد عليه 3، زاد عليه المجاورة، زاد عليه التقييد، زاد عليه التعليق. مجاورة والتقييد والتعليق، زاد عليه 3 هي المجموع 12. إذا المقصود ذكر الناظم من هذه العلاقات 9. هذه العلاقات تنبهوا لمسألة كلها ترجع إما إلى التلازم، إلى اللزومية، أو إلى المقاربة. العلاقات غالبها غتلقاها وكترجع للتلازم بين المنقول عنه والمنقول إليه، أو مقاربة المنقول عنه للمنقول إليه كما في المجاورة، واسمه مجاور لما قد جاور. إذا نبدأ إن شاء الله في بيان هذه العلاقات. أول علاقة من علاقات المجاز المرسل ذكرها الناظم، استعمال الجزء وإرادة الكل. استعمال الجزء وإرادة الكل. أو قل بعبارة أخرى، تسمية الكل باسم البعض. بحال بحال، تسمية الكل باسم البعض هي استعمال الجزء وإرادة الكل. شوف تأملوا في العبارتين، استعمال الجزء وإرادة الكل، أو تسمية البعض باسم الكل. مثال ذلك استعمال الكلمة في الكلام. إنها كلمة هو قائلها. شنو قال هو؟ قال كلاما، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما. إنها كلمة، إذن كلمة استعملت في الكلام. ما حكم هذا؟ مجاز مرسل من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. واضح الفقه؟ أطلق الجزء اللي هو الكلمة، وأريد الكل اللي هو الكلام. أو قل هذا من باب تسمية البعض، تسمية الكل، تسمية الكل باسم البعض، تسمية الكل باسم البعض، يعني الكل نطلق عليه البعض. كنسميو الكل باسم البعض، كنسميو الكلام باسم الكلمة، تسمية الكل باسم البعض. واضح الكلام؟ إذن هذه العلاقة الأولى. اش كيسميو هذه العلاقة الأولى أهل البلاغة؟ كيسميوها البعضية أو الجزئية، هكذا كينسبوها البعض الجزء. إذا قلت ما هي العلاقة بين الكلمة والكلام في إطلاق الكلمة على الكلام، أو في إذا استعملت الجزء في الكل فما هي العلاقة؟ قل جواب العلاقة هي الجزئية أو البعضية. هذه التسمية كيسميوها، واضح؟ بحال المشابهة كيسميوها البعض. كل هذه اللي غتجي معنا عندها اسم خاص. إذا هذا الأول قال جزء. الثاني من علاقات المجاز المرسل العكس. شنو هو العكس؟ استعمال الكل وإرادة البعض، استعمال الكل في البعض، أو تسمية البعض باسم الكل، تسمية البعض باسم. وهذه العلاقة كتسمى الكلية. إذا قلت لك شنو هي العلاقة، الجواب الكلية. مثال ذلك قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، وهذا يعني بناء على جواز المجاز في القرآن، ومقصود بذلك المثال كما هو معلوم. يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل هؤلاء يجعلون أصابعهم كلها في آذانهم؟ يستحيل عقلا. القرينة شنو هي؟ الاستحالة العقلية. إذا لا شك أنهم يجعلون بعض أصابعهم، أنامل أصابعهم. إذا فأطلق الكل اللي هو أصابع، وأريد البعض اللي هو الأنامل. استعمل الكل في الجزء. شنو هي العلاقة؟ الكلية. لاحظوا العلاقة من أين نأخذها؟ شنو الضابط؟ علاش الأولى سميناها الجزئية ودي سميناها الكلية؟ الضابط في العلاقة كلها أننا نأخذها من المعنى المنقول عنه. عندنا معنى منقول عنه ومعنى المنقول إليه. دي من كان نأخذ هذه العلاقة؟ من المنقول عنه. لاحظوا المنقول إليه في هذا المثال أصابعهم، شنو كيديروا؟ أصابعهم كلها ولا غير البعض؟ بعض أصابع. إذن المنقول إليه هو البعض، والمنقول عنه أو منه عبر كما شئت هو الكل. فدائما العلاقات من أين تؤخذ؟ من اللي كنقولوا البعضية، الكلية، السببية، المسببية، باش ما تخلطش. علاش الأول قلنا فيه الجزئية وهذا قلنا فيه الكلية؟ علاش ما عكسناش؟ العبرة في أخذ العلاقة باش بالمنقول عنه لا المنقول إليه على الراجح، وقيل بالعكس. قيل العكس. شنو العكس؟ العلاقات كناخذها من المنقول إليه وهو مرجوح. المختار والذي عليه الأكثرون أن العلاقات تؤخذ من المنقول عنه. واش فهمتوا الكلام؟ إذا العلاقة هنا بين اللفظ المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي الكلية. استعمل البعض وأريد الجزء. واش واضح الكلام؟ وهذا يقولون فيه من باب تسمية البعض باسم الكل. ثم قال جزء وكل أو محل. المؤلف ذكر غير المحل وما ذكرش الحال، ويستفاد منه الحال. المحل والعكس. شو معنى المحل؟ إطلاق المحل وإرادة الحال فيه، أو العكس إطلاق الحال وإرادة. هذا العكس ذكره النادم لم يذكره، ولكن من اللي ذكر المحل يستفاد منه عكسه. إذن إما أن يطلق المحل ويراد الحال فيه، أو أن يطلق الحال ويراد المحل. واش واضح الكلام؟ وقد اجتمعا معا في قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيه المجازان، فيه إطلاق المحل وإرادة الحال، وإطلاق الحال وإرادة المحل. لاحظ، خذوا زينتكم، ما هل المقصود اتخاذ الزينة نفسها أو المراد محل الزينة اللي هو الثوب؟ لاحظ، الزينة حال يحل في شيء اللي هو الثوب، فمش المراد اتخاذ الزينة دون ثوب. إذا المراد فأطلق هنا الحال اللي هو الزينة وأريد المحل. خذوا زينتكم أي ثوبكم، استروا عوراتكم، البسوا ثوبا، وهذا الثوب تحل فيه الزينة. إذن الزينة تحل في الثوب، والثيب ثوب محل للزينة، فأطلق الحال وأريد المحل. ثم قال عند كل مسجد أي صلاة، أطلق المحل وأريد الحال فيه. المسجد اش كيكون فيه؟ الصلاة. الله تعالى أمرنا بأخذ الثوب المزين متى؟ عند الصلاة، عند إرادة الصلاة. فأطلق المحل اللي هو المسجد وأريد الحال فيه اللي هو الصلاة. إذن زينتكم من باب إطلاق الحال وإرادة المحل، وعند كل مسجد من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. لاحظوا الأولى، العلاقة الأولى اللي هي زينتكم من باب إطلاق الحال وإرادة المحل، أش كتسمى؟ الحالية، من باب إطلاق الحال وإرادة المحل، لأن قلنا المنقول عنه هو اللي كننسب له العلاقة. إذن هذه إيش كتسمى؟ الحالية بتشديد اللام. والأخرى اللي هي عند كل مسجد من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، إيش كتسمى هذه العلاقة؟ المحلية. قال رحمه الله: جزء وكل نوم محل آلة. العلاقة الخامسة، الآلة. إيش معنى الآلة؟ أي تسمية الشيء باسم آلته. أجينا أكثرت، تسمية الشيء باسم آلته، وهذا معروف عندكم في المفعول المطلق. هذاك المفعول المطلق سبق وأن عرف في المفعول المطلق أن مما ينوب عن المفعول المطلق الآلة، ديال آلة الفعل، هذاك من باب المجاز المرسل. إذن شاهد، تسمية الشيء باسم آلته، تسمية الشيء باسم آلته، إطلاق الآلة وإرادة ما يقع بها. تطلق الآلة وتريد ماشي الآلاش، ما يحصل بالآلة، ما يوجد بالآلة. تطلق الآلة وتريد ما يوجد بها، هذا حتى هو مجاز مرسل. العلاقة ديالو اش كنسميوها؟ الآلية. كنسبوها الآلة، كنسميو العلاقات يسمونها هكذا الآلية. مثال ذلك: ضربت زيدا سوطا، ضربت زيدا سوطا. أطلق الصوت هنا اللي هو الآلة، وأريد ما يقع بالصوت الذي هو الضرب. إذن سمي الشيء اللي هو الضرب باسم آلته التي هي الصوت. ضربته صوتا ولا ضربا؟ أي ضربا بالصوت، هذا هو المعنى. ضربته صوتا أي ضربته ضربا بالصوت، فأطلقت الآلة وأريد ما يوجد بها، أو من باب تسمية الشيء باسم آلته. ومن هذا قول الله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أطلق اللسان اللي هو آلة للذكر، وأريد ما يقع به وهو الذكر. لأن ما معنى اجعل لي لسان صدق؟ هل يمكن حمل اللفظ، إبقاء اللفظ على حقيقته؟ اجعل لي لسان صدق في الآخرين، أنا غنموت ويبقى اللسان ديالي، مش هذا المقصود. أي اجعل لي ذكرا حسنا في الآخرين. إذن فأطلقت الآلة وأريد ما يقع بالآلة، من باب تسمية الشيء. شنو هو الشيء هنا؟ الذكر الحسن باسم آلته، وهي اللسان. اللسان به يحصل الذكر الحسن، مفهوم؟ قال رحمه الله: الجزء وكل نوم محل آلة. زين، ظرف ونوم، ظرف ومضروف، قلنا هذا تكرار، لأن الظرف هو المحل والمضروف هو الحال. الظرف والمضروف كيرجعوا للحال والمحل، والشارح لم ينبه عليه، نبه عليه المحشي رحمه الله. الشارح ما نبهش عليه، مثل لنا احسن الظرف والمضروف. وما مثل به للظرف والمضروف يمكن ان يمثل به للحال والمحل، وما مثلنا به للحال والمحل نمثل به للظرف والمضروف. إذن الصحيح انه ما كاينش فرق عند البلاغين، ولذلك صاحب الاستعاره الطيب بن كيران رحمه الله ما ذكرش الظرف والمضروف، يعني ذكر العلاقات، ذكر الظرف والمضروف ابدا، اكتفى غير بالحاليه والمحليه. علاش؟ لان الظرف والمضروف هو الحالية والمحلية. قال ومرسل بالعكس كاسم الكلي للبعض واسم آلة للفعل وسبب لضده كذا اسم ما كان وما له المآل فعلما واسم مجاور لما قد جاور والبعض للكل كعين حضر واسم المحل للذي قد حل به والعكس أو مسبب لسببه. إذن ذكر الظرف المضروب لا اكتفى بالحالية والمحلية وغيره من علماء البلاغة. فالشاهد هذا تكرار من الناظم. علاش؟ لأن هذه الأمثلة اللي يمثل بها الظرف هي لاحظ شنو هو الحال والمحل. المحل هو الظرف والحال هو المظروف. خذوا زينتكم عند كل مسجد، المسجد ظرف والصلاة مظروف، أو قل محل وحال، حال حال. الشاهد هو مثل لهما وما مثل به للظرف والمظروف الشارح. إذن باش مثل هو للظرف بقولك شربت كوزا أي ماء. أطلق الظرف وأريد المظروف. أطلق في هذا المثال الظرف وأريد شربت كوزا. يستحيل أن تشرب الكوز لأن الكوز لا يشرب. إذن شنو اللي شربتي؟ الظرف الذي يكون فيه. ممكن تقول من باب إطلاق المحل اللي هو الكوز وإرادة الحال اللي هو الماء. واضح الكلام؟ العكس، العكس مثل له بقوله ففي رحمة الله. قول الله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. شارح الاستعارة هذا المثال نفسه مثل به للحالية. ففي رحمة الله أي في الجنة. فأطلق المظروف وأريد الظرف. ما معنى ففي رحمة الله هم فيها خالدون؟ في الجنة هم خالدون فيها. ولماذا أطلق لفظ الرحمة على الجنة؟ لأنها محل الرحمة، لأن الجنة هي محل الرحمة. فأطلق الحال اللي هو الرحمة وأريد المحل اللي هو الجنة. والدليل على أن المراد الجنة قوله هم فيها خالدون. إذن عندنا قرينة على التأويل، أكين قرينة على التأويل. هم فيها خالدون ماكثون، والتي يخلد فيها هي الجنة كما علم. واضح الكلام؟ إذن هذان المثالان يصحان للحالية والمحلية. إذن الصحيح ما كاينش الظرف والمظروف، يرجعان للحالية والمحلية. ثم قال رجع بداية البيت ظرف ومظروف مسبب، ظرف ومظروف مسبب سبب مسبب. شحال هذا فين وصلنا الآن؟ لا الظرف ومظروف ما نحسبوهم. السادس. إذن السادس الخامس سبق لنا ذكر الجزئية والكلية والحالية والمحلية والآلية، ذكرنا خمسة. إذن السادس السببية. قلنا الحال راه ما ذكروش المؤلف ويستفاد من ضد المحل، أشرنا إليه. إذن السادس إيش؟ المسبب. إيش معنى مسبب؟ إطلاق المسبب وإرادة السبب. إطلاق المسبب وإرادة السبب من باب تسمية الشيء باسم مسببه. كنسميو السبب باسم المسبب. إطلاق المسبب وإرادة السبب. مثال ذلك تقول رعينا نباتا أو أمطرت السماء نباتا. أمطرت السماء نباتا. نباتا هذا مجاز لأن السماء لن تمطر النبات. أش كتمطر؟ الغيث. إذن فمن باب إطلاق المسبب اللي هو النبات وإرادة السبب اللي هو الغيث. تمطر السماء غيثا والغيث سبب في النبات. فأطلق المسبب الذي هو النبات وأريد السبب. العلاقة اش كنسميوها هنا؟ المسببية. العلاقة واش؟ المسببية. لأن هذا من باب تسمية السبب باسم المسبب. تسمية سبب باسم مسببه. سهل الكلام؟ العكس كذلك. ما معنى العكس؟ إطلاق السبب وإرادة المسبب. مثال ذلك رعينا غيثا. رعينا غيثا الذي يرعاه الناس ولا الدواب. واش الغيث ولا النبات؟ النبات. فأطلق السبب اللي هو الغيث وأريد المسبب. إذا ما معنى غيثا؟ أي نباتا. مجاز مرسل. قال أو مسبب لسبب. زين وصف لماض. شحال وصلنا دابا؟ ثامن. الثامن وصف لماض. اش كيسميو هذه العلاقه؟ تسميه الشيء باسم ما كان عليه. تسميه الشيء باسم ما كان عليه، هكذا كيسميوها في البلاغة، تسمية الشيء باسم ما كان عليه. اش قال فيه في الاستعارة؟ كاد اسم ما كان، كاد اسم ما كان وما له المآل فعل، ما هو اللي غيقول أو مآل مرتقب. إذا الشاهد تسمية الشيء باسم ما كان عليه، مفهوم هذه؟ هذه من باب إطلاق ما كان، إطلاق ما كان على الحاضر، إطلاق ما كان على الحاضر على الحال. تسمية الشيء حالا باسم ما كان عليه ماضيا، يعني دابا في الحارة ما بقاش مسمي بهذا الاسم، وكنطلقوا ذاك الاسم الماضي على الحال. تسمية الشيء باسم ما كان عليه، اش كيسميو هذه العلاقة؟ ماذا يسمونها في البلاغة؟ اش بان لكم القياس ماذا يقتضي؟ كيسميوها الماكانية، الماكانية، هذه التسمية واحدة دائما تنسب الى المنقول عنه، والمنقول عنه شنو هو؟ ما كان، غنقلوا للحال. الماكانية مصدر اصطناعي. مثال ذلك قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لاحظ ملي غتعطيهم الأموال بلغوا، وإلا بلغوا يسمون يتامى، لأنه معلوم أن اليتيم يطلق على من لم يبلغ، يوصف اليتيم بكونه يتيما قبل البلوغ، فإذا بلغ فلا يوصف باليتيم. إذن سماهم الله يتامى باعتبار ما كان، وآتوا اليتامى أي باعتبار ما كان. إذن فسمي غير اليتيم يتيما باعتبار ما كان، واضح؟ قال رحمه الله: وصف لماض، مفهوم وصف لماض، وصف ل أو مآل مرتقب، وصف لماض أو وصف لمآل مرتقب أي منتظر. هذه العلاقة كيسميوها المآلية، المآلية. جيتي تحدنا أنا وناستي يسمونهاش، ما كانش خمر، كان غير عنب، عاد فسماه خمرا باعتبار ما يؤول إليه. واش فهم؟ إذن هذه العلاقات التي ذكرها المؤلف، شحال من علاقة الآن؟ 9 هي التي اقتصر عليها الناظم رحمه الله. والعلاقات المجازية، علاقات المجاز المرسل كثيرة جدا، واضح؟ هذه غير بعض أمثلتها، حتى صاحب الاستعارة لم يستوفيها، رمقت ملي قلنا ذكرتني 10 لم يقصد استيفاءها. علاقات المجاز المرسل كثيرة جدا، بعضهم قال تزيد على 30، واضح؟ وبعض أهل العلم ضبطها بضبط، عرفت بحالاش؟ بحال المبتدا الذي يجوز الابتداء به لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغ، والمسوغات كثيرة، وترجع إلى ضابط. كذلك هذه العلاقات، شنو الضابط الذي ترجع إليه؟ إما التلازم أو المقاربة، علاقاتها كثيرة، وكنلقاو هذه من إما راجع لي الملازمة التلازم بين المنقول عنه والمنقول إليه، أو مقاربة المنقول عنه للمنقول إليه، وإلا فالعلاقات كثيرة. من العلاقات التعلقية، واحد العلاقة كيسميوها التعلقية، من العلاقات التي لم يذكرها المؤلف المجاورة، من العلاقات التي لم يذكرها المؤلف التقييد، من العلاقات التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله الملزومية، من العلاقات اللازمية، إطلاق اللازم على الملزوم وإطلاق الملزوم على اللازم. التعلقية هذه اللي كتكون في الاشتقاق، كنقولوا أطلق الفعل المصدر وأريد اسم المفعول، هذه تعتبر جزء مرسل، أطلق اسم المفعول وأريد المصدر، أطلق اسم الفاعل وأريد اسم المفعول، اسم المفعول وأريد كاذبة خاطئة ناصية، بمعنى الاسم المفعول. إذا الشيء هذه كلها كتدخل فاش التعلقية، الاشتقاق، إطلاق المتعلق وإرادة المتعلق أو العكس. إذا فالشاهد علاقة المجزور ليس القصد هنا حصرها، هي كثيرة جدا، مفهوم؟ إذا قال رحمه الله: ظرف ومظرف مسبب سبب، وصف لماض أو مآل مرتقب أي منتظر. هذا والله أعلم ما تعلق بهذه العلاقات. زين قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله: الحقيقة والمجاز، حقيقة مستعملة في مواضع له بعرف الخطاب فالتابع. أقول: المقصود من هذا المبحث المجاز، إذ به يتأتى اختلاف طرق رفع صوتك مزيان السي، قرب السي ياسر، رفع صوتك مزيان. أقول: المقصود من هذا المبحث المجاز، إذ به يتأتى اختلاف الطرق، فذكر الحقيقة لمقابلتها له لا لتوقفه عليها. شي قال لك لا لتوقفه عليها، هذا قول من قولين. نعم. هل المجاز يتوقف عليها ام لا؟ خلينا نقول قال لك لا لتوقفه بناء على التحقيق عنده. ولذا المحشي قال فقد لا يكون للمجاز حقيقة كما في الرحمن على ما تقدم مع ما فيه، لأن التحقيق عدم التوقف، والحقيقة في الأصل من حق الشيء ثبت، شيء من حق الشيء ثبت، وسميت بذلك لثبوت اللفظ على أصل وضعه. والمجاز من جاز المكان يجوزه إذا تعداه إلى مكان آخر، سمي بذلك لأنهم جازوا به معناه الأصلي إلى معنى آخر. والحقيقة عرفا اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح المخاطب، فخرج المهمل فلا يوصف بحقيقة ولا مجاز، والمستعمل في غير ما وضع له غلطا إن لم تكن علاقة ومجاز، إن لم تكن علاقة أو مجازا أو مجازا. هذا أو مجازا عش معطوف على قوله غلطا. شوف جاء قال والمستعمل في غير ما وضع له غلطا إن لم تكن علاقة أو مجازا إن كانت، غلطا إن لم تكن علاقة أو مجازا إن كانت. إذا شنو الضابط؟ إذا ما كانتش العلاقة راه هذا كي غلط، إذا كانت العلاقة مجاز. زين إيه إن لم تكن علاقة أو مجازا إن كانت، والمستعمل فيما وضع له في غير عرف المخاطب كالصلاة المستعملة عند اللغوي في الدعاء، إذا استعملها في الهيئة المخصوصة فإنها حينئذ ليست حقيقة، لأن هذا ليس عرف اللغوي تصحيف، لأن هذا ليس عرف اللغوي. ومثلها الفعل إذا استعمله اللغوي في الحدث والزمان، فقوله مستعمل أي لفظ مستعمل وما واقعة على المعنى، والمراد بذي الخطاب المخاطب بكسر الطاء. قال ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، فالمبتدا كلمة غبرة وقد يجيء بحذف الهمزة الحنفي، وقد يجيء بحذف الهمزة كلمة غابرة الموضوع غايرتي قلنا غايرت بمعنى جاوزت. نعم ولكن المعنى لا يستقيم إلا بغايرت، هذيك الأقوال كلها مضاعفة ومرجوع. كلمة غايرت بمعنى جاوزت الموضوع، كلمة غايرت الموضوع مع قرينة لعلقة نتل وراء، كخلاني على الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. أنت المحشي شوف قوله غايرت الموضوع أي جاوزته، والموضوع من باب الحذف والإيصال أي جاوزته، والمعنى الموضوع له بأن استعمل في غير إلى آخره. تا شيخ تا نلت فيها تلت. نعم نلت فيها نلت الوراء. نعم. أقول المجاز قسمان مفرد ومركب، فالمفرد كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة وقرينة مانعة من إرادته، كالأسد الذي استعمله اللغوي في الرجل الشجاع، وكاستعمال الخلع والغض في الأعراب. يقصد الخلع والغض في المثال كخلعني على الكون وغض، قال لك استعمل الخلع والغض في الإعراض عن ما سوى الله، وكاستعمال الخلع والغض في الإعراض عن ما سوى الله تعالى. في الإعراض عن ما سوى الله الخلع والغض استعملا في الإعراض، وهذا مجاز في الإعراض عن ما سوى الله تعالى، فخرج المهمل والغلط والكناية وغايرت تجاوزت والورع ترك ما لا شبهة فيه خوفا من الوقوع في الشبهة، وهو ملاك الدين وهو ملاك الدين كله، فقليل العمل معه كثير، وكثيره مع عدمه قليل بخلاف الطبع، فإنه مفسدة الدين ومذلة الرجال. قال كلاهما شرعي أو عرفي نحو ارتقاء الحضرة الصوفي أو لغوي والمجاز مرسل أو استعارة. فأما الأول فما سوى تشابه علاقته جزء وكل أو محل آلته ظرف ومظروف مسبب سبب وصف لماض أو مآل مرتقب أو مآل أو مآل أو مآل مرتقب. أقول كل من الحقيقة والمجاز لغوي وشرعي وعرفي كالصلاة. ظرف ومظروف شو المحدش شنو قال لك لتحت ظرف ومظروف. قال ذكر ليعقوب أنه يستغنى عن هذين بالحالية والمحلية وهو واضح. زين كالصلاة المستعملة لغة في الدعاء والهيئة المخصوصة والعكس أي والعكس أي الصلاة. لاحظ هذيك محل نسي الحنفي قلنا كيدخل فيها الحال أيضا. شو المحشيش قال لك محل أي وحال. ففي كلامه حذف الواو ومعطوفها كما أفاده الشارح وغيره. من اللي قال لك محل أي وحال هذا هو حذف الواو مع معطفة. وحذف الواو مع معطفة هنا له وجه ظاهر لأن المحل يلزم منه الحال مقابل له. زين أي الصلاة المستعملة شرعا في الهيئة والدعاء وكالدابة المستعملة لغة في كل ما يدب على الأرض وفي ذوات الأربع. والعرف عام وهو ما لا يتعين ناقله عن المعنى اللغوي وخاص وهو ما يتعين ناقله عن المعنى المعنى المنقول عنه كالفعل المنقول عند النحاة عن الحدث المعنى عن الحدث المعنى اللغوي. ديك بدل عن الحدث المعنى اللغوي عن الحدث المعنى اللغوي إلى الكلمة المخصوصة. ومنه مثال المتن فإن الارتقاء حقيقة في ومنه المخصوص. ومنه من ماذا من ومنه مثال المتن نعم نعم ومن ارتقى لحضرة الصوفية ما يدي. ومنه مثال المس من العرف الخاص ومنه أي ومن العرف الخاص. هذا مثال ديال العرف الخاص لأن هذا المثال ديال المتن عرف خاص عند الصوفية هذا المقصود. وإن الارتقاء حقيقة في المحسوسات مجاز في المحسر أشرح قال لك ومنه أي ومن العرف الخاص أي من حقيقته. زين ومنه مثال المتن فإن الارتقاء حقيقة في المحسوسات مجاز في الترقي في مقامات السلوك وكالحضرة فإن الصوفية نقلوها من المحسوسات إلى دائرة الكمال والصوفي من صفا من الرعونات من صفا والصفا والصوفي من صفا والصوفي من صفا والصوفي من صفا من الرعونات البشرية حتى وصل بذلك إلى خالق الذميمة يعني حتى وصل بذلك إلى خالق البرية. ثم المجاز المفرد إما مرسل وهو ما كانت العلاقة فيه غير المشابهة كاستعمال اسم الجزء في الكل كالكلمة في الكلام وعكسه كاستعمال الأصابع في الأنامل في يجعلون أصابعهم في آذانهم. ومنها إطلاق اسم الحال على المحل وعكسه وقد اجتمع في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد إذ المراد بالزينة الثوب والمسجد الصلاة. إذ المراد بالزينة الثوب وبالمسجد وبالمسجد الصلاة وبالمسجد الصلاة. ومنها الآلة نحو الآلة كالإحسان خاص يقول الآلية الأولى. هذا ماشي تصحيف ماشي تصحيف غير محشي قال لك الأولى كان خاصه يقول الآلية لأن العلاقة هي الآلية. زيد ومنها نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا حسنا فاستعمل اللسان في الذكر لأنه آلته. ومنها استعمال الظرف في المظروف نحو شربت كوزا أي ماء وعكسه نحو ففي رحمة الله أي الجنة التي هي ظرف للرحمة. ومنها إطلاق اسم المسبب على السبب نحو أمطرت السماء نباتا أي غيثا وعكسه نحو رعينا غيثا أي نباتا. ومنها اعتبار ما كان نحو وآتوا اليتامى أموالهم سماهم يتامى باعتبار وصفهم الماضي. ومنها المآل ومنها المآل ومن المآل نحو إني أراني أعصر خمرا أي عصيرا يؤول إلى الخمر أي عصيرا يؤول إلى الخمر أي عصيرا. شنو الأحسن كان خصو يقول أي عينب الأحسن شنو كان خصو يقول عينب أي عينبا يؤول إلى الخمر كما قال محشي رحمه الله. المحشي لتحت قال لك عصيرا تفسير لقوله خمرا والداعي له عدم صحة المعنى الحقيقي لأن العصير حال العصر لا يخامر العقول إنما يخامر بعد مدة. وكان الأولى للشريح أن يقول أي عنبا يؤول عصيره إلى الخمر وهكذا قال غيره. زين وإما السعارة وهو ما كانت العلاقة فيه المشابهة كالأسد المستعمل في الرجل الشجاع في قولك رأيت أسدا في الحمام ثم إن علاقات المجاز المرسل ثم إن علاقات المجاز المرسل أكثر مما ذكره المتن ومن أرادها فعليه بما كتبناه على عصام الاستعارات. كتاب يسمى بهذا الاسم عصام الاستعارات. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. نعم نعم ما كان سمعكش لا أسمعك.